بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تتباشر الدنيا بآل محمد، فهموا إلى ماء الحياة حياة، العروة الوثقى وأسباب النجاة، وبلاهم لا تستطاع نجاة. غنت بهم كل القلوب قصائدا، فبحبهم تتراقص الكلمات، وتباشرت بمحمد وبآله شرف السماء وطابت الصلوات. مركز العرفان للتسجيلات الإسلامية يقدم مشايخ هلت علينا، مشايخ هلت علينا، خدم مخد وري وحلال العين غديرة مال وري. تحفة الرادود الحاج جعفر الدرازي، جعفر الدرازي المهداة إلى روح محمد وآل محمد. مشايخ هلت علينا، مشايخ هلت علينا، خدم مخد وريد وحلال العين غديرة مال وريد، مولد حسين خدم مخد وريد وحلال العين غديرة مال وريد، مولد حسين. مشايخ هلت علينا، مشايخ هلت علينا، صار الشوق والقلب بالافراح شارد وبالافراح تصفج المحبين، صار الشوق يا ليالي شعبان يا القمر هالشعبان بالهنا وسيب العين، صار الشوق وارتفع ولهنا ولا ألذ ولهنا من فرحنا بحسين، صار الشوق حبه والله والناس كنا جنة والناس في كنفها طيبين، هلا والله بهمسة القلب حنينة حنينة، هلا والله بمركب الفوز وسفينة سفينة، هلا والله بهمسة القلب حنينة حنينة، هلا والله بمركب الفوز وسفينة سفينة، شجر بفروع سما سما واحنا الأوراق، قمر في أرض سما سما واحنا عشاق، شجر بفروع سما واحنا الأوراق، قمر في أرض سما واحنا عشاق. مشايخ هلت علينا، مشايخ هلت علينا، خدم خد وريد وحلال العين غديرة مال وريد، مولد حسين خدم خد وريد وحلال العين غديرة مال وريد، مولد حسين. مشايخ هلت علينا، مشايخ هلت علينا، هو حسين واللي جابه وهله ما جفينا وهله لو جف الحش الماي، هو حسين قلبه منفس وروح واليلايم وروح ما تغير الراي، هو حسين ضوى دنيتي نار لا جهنم ونار بسمة تلقى عيناي، هو حسين للعمر ملازم وكل عشق ملازم يكفي عشقه وياي، يا سحر هالكون انا المسحور وربك وربك، داخل جفون انكتب يا حسين احبك احبك يا سحر هالكون انا المسحور وربك وربك داخل جفون انكتب يا حسين احبك احبك يدور احساسي ويلف ولف وانت مرسايا احلى واغلى ولف ولف ما اقدر انسى يدور احساسي ولف وانت مرسايا احلى واغلى ولف ما اقدر انسى بشايب هلت علينا بشايب هلت علينا خذ من خد وري كحلة للعين غديرة مال ورد مولد حسين خذ من خد وري كحلة للعين غديرة مال ورد مولد حسين بشايب هلت علينا بشايب هلت علينا من العين في نظرها لوها خيال ولوهام تلتقي بوصاله من العين لو أهلها يجفون بس تنادي يجفون اسرح بخياله من العين ترتمع على كفه لو وسع كفه واسع ما كفاله من العين يمها تبقى يمها تلقى يمها سايغ بجماله وطبيعي نفحك من بعيد أشمه لا ملاك ولا بشر وشلون أضمه أضمه مو طبيعي نفحك من بعيد أشمه أشمه لا بشر وشلون أضمه أضمه جمال قرب له بعد بعد يسر الشوق ملك لنظار وبعد بعد فوق ما فوق جمال قرب له بعد بعد يسر الشوق ملك لنظار وبعد بعد فوق ما فوق بشايب هلت علينا بشايب هلت علينا من خد وريد ورد وحلال العين غديرة مال وريد ورد مولد حسين خذ من خد وريد ورد وحلال العين غديرة مال وريد مولد حسين صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد صلوا على خير الورى محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد صلوا عليه وآله وسلم صلوا عليه وآله وسلم صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد ألف الصلاة على نور الدنيا طه الأمجد وآله واللي ذكرهم عقب ذكر اللي بيهم زين ظلاله سوى الأرض والسما بحبهم رفعها وتمم أفضاله ألف الصلاة وبعدها يستنير الكون ويتلاله ويلقى الهنا والبشاير من جنوبة تنادي لشماله كل البشر والملايك للفرح والبهجة مياله صارت الدنيا سعيدة بالنبي وآله، والقمر كنا قصيدة بالنبي وآله، وكل قوافيه الجديدة بالنبي وآله، ضوت الليل بقناديل الصلاة تعلى النبي وآل النبي محمد. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا عليه وآله وسلم صلوا عليه وآله وسلم صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد المصطفى ما حاط الأنبياء اللطف لولاه، وما وقى آدم الساكن في الجنة إلاه، صلى على آله ثم ارتضى توبته الله، ومخجل النار إبراهيم لم يدن لمولاه، لم يتخذه خليلا وعلى الآيات دلاه، إلا بما كان يتلو من صلاة عزها الله. كلم الجبار موسى بأبي القاسم، وحكى في المهد عيسى بأبي القاسم، ورأى الليل الشموس بأبي القاسم، وعلى كل نبي هطل الغيث بآل المصطفى محمد. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا عليه وآله وسلم صلوا عليه وآله وسلم صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد آل النبي ويبذكرهم كل أمل يتلقى مفتاحه، باب الرجاء والأمان والشفاء والبسمة والراحة، مد الصحاري بهواهم تمتعش تتبدل بواحة، طب ودواء ما يخيب اللي يمررهم على جراحة، وصفة من الله وهنية للي ينتشهم على سناحة، جرب صلاتك عليهم تقطف من الهوى تفاحة، علقا مالك عليهم ما يخيبونا، سلم بروحك ليهم ما يخيبونا، رحمة والجنة بديهم ما يخيبونا، ما تشوف الجنة عين المات، تصلي على النبي وآل النبي محمد. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا عليه وآله وسلم صلوا عليه وآله وسلم صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد صلوا على النبي محمد أحمد أحمد أحمد إلا الصلاة على من فضل وفي الخلق تفضيلة، سوت لدى الله تسبيحا وتكبيرا وتهليلا، طهر وجمل بها قلبك تطهيرا وتجميلا، صلاتك الحب رتل حب أهل البيت ترتيلا، فذنهم كل حب لم يرى في الحشر تكليلا، فاطلب بهم جنة الدارين تعجيلا وتجيلا، فبمن يهوى هواهم بارك الله، وبمن يابى سواهم بارك الله، ومضى خلف لواهم بارك الله، وبمن أحيا ليال جاء فيها آل بيت المصطفى محمد. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا عليه و وآله وسلم. صلوا على النبي محمد. أحمد أحمد أحمد. صلوا على النبي محمد. أحمد أحمد أحمد. نور الدنيانا أهل بالهجانا. نور الدنيانا أهل بالهجانا. أهل بنور المهدي أهلا هلا با. أهل بنور المهدي أهلا هلا با. نجم ضوي ويا فلك دور وابتسم يا قمر ويا شمس شربي من النور واخترف يا نار للهادي ووصية عثنا التهاني وللزهرة الزكية عثنا التهاني وللعترة سوية عثنا التهاني بنور المهدوية صفي جنح السعد يا طيور غني فوق الشجر سعيك بهالليلة مشكور والذنب مغتفر عالمختار وآله صلاتي وسلامي وعالمهدي وجماله صلاتي وسلامي أبعث في احتفاله صلاتي وسلامي من رب الجلاله. أهلا بنور المهدي أهلا هلا با. قرت عيون السماوات والجنان العلا وبسمة تكتب الغمات أهلا ومسهلا شرفت البرايا ساكن في الحنايا يا أغلى الهدايا يا مهدي يا مهدي الدنيا تحايا والبحر أمواج ضحكات والظلام الجلا والعرش كله ابتسامات خدودة متهللة سكان السماوات جمالك سحرها والنجوم المجرات والأرض احتفالا كل هم وحزن ما وأحلى يوم بنور موعود وأحلى ساعة وقدر بالبهجة بعدها تصلي وتسلم متوهجة بسعدها تصلي وتسلم عالحجة وحدها تصلي وتسلم وتناثر وردها وردها باركيها بزها مولود طاب وطاب الشهر سعد يومه وما له حدود مولد المنتظر نور المهدي ضوى ألف مرحبا به لمبارك يا حواء ألف مرحبا به روى الدنيا روى مرحبا به سبحان اللي سوى سوى فاطمة بمولد قمرها النبي تحضنه بالسما وحيدر يمرها ويبتسم بالهنا بالفرحة الملايين تهني البتولة مسرورة تباري تهني البتولة بالمولد تشاري تهني مناسيك وتأدي مناسيك واحنا الشيعة وتحت امرها كل سنة وكل سنة مولد المهدي نظرها الفرح نعلنا كل عام والهنا يزيد علينا وعليكم والله يعود هالعيد علينا وعليكم وتعود هالمواليد علينا وعليكم والشر عنكم بعيد نور الدنيانا أهلا باللي جانا نور الدنيانا أهلا باللي جانا أهلا بنور المهدي أهلا هلا با أهلا بنور المهدي أهلا هلا با أربعة عشر نجمة وسط القلب يضوم أربعة عشر نجمة وسط القلب يضوم يفل عليهم قلبي غمضت العيون يفل عليهم قلبي غمضت العيون آه نظر عيني حذر شراييني والزهرة في قلبي تفوح والحسن شفيني عالجود ربيني وحسين حظه بجسمي روح والحسن جبيني على الجود ربيني وحسين وحبه بجسمي روح شلون ننسى ما انسى وقلوبي خمسة عددا للكسين وبضون ولأنهر التسعة بين القلب تسعة من حسين النبع يجرون أربعة عشر نجمة وسط القلب يضرب أربعة عشر نجمة وسط القلب يضرب يفل عليهم قلبي غمضت العيون يفل عليهم قلبي غمضت العيون وريدي السجاد ليه الباقر زاد والصادق عروق ودماء والكاظم هروشي ومر ضرموشي والهادي احساسي وهواي وردي السجاد وليه الباقر زاد والصادق عروقي ودماي والكاظم هروشي ومر ضرموشي والهادي احساسي وهواي والعسكري هامي والمهدي أحلامي وامرهم جنك أفونون قلبي مجرتهم صافي محبتهم سارت في كل زوايا الكون أربعة عشر نجمة وسط القلب يضوم أربعة عشر نجمة وسط القلب يضوم يفل عليهم قلبي غمضت العيون يفل عليهم قلبي غمضت العيون عدم لجبيهم قدم أساميهم لولاهم إن كان أديم ونوح حقر ليحانة ما هزها طوفانة وتأمل السر العظيم يونس بلاهم كان في خبر كان كان ظل من صعف نسى الكليم نفذ صبر أيوب ظل الحشر يعقوب مبيض عيونه وكظيم واسأل عصا موسى واسأل دوا عيسى وسايل نار النمرود كل شي يشير لهم لان الحديد بهم وربك لينا لداوود أربعة عشر نجمة وسط القلب يضوم أربعة عشر نجمة وسط القلب يضوم يفر قفر عليهم قلبي غمضت العيون قفر عليهم قلبي غمضت العيون الله يا أهل البيت فيكم أنا تربيت حبكم درع الله الحصين حبي أنا جنيت مثل ما حبيت شفت إلي الكنز الثمين بيكم أحد مرتاب انتم فصل الأخطاب باب الله حبل المتين لا سيما الهادي صبطين والزهرة حيدر أمير المؤمنين فاز لي واليكم خاف لي عاديكم يا أمن العصمة والتنزيل بحر بأياديكم شمس بمعاليكم ولا تريد الشمس تأوي الباب عاش نجمة وسط القلب يضوي الباب عاش نجمة وسط القلب يضوي يقفل عليهم قلبي غمضت العيون قفل عليهم قلبي غمضت العيون شعبان بالدنيا ضوى شعبان وياما حلوة هل الفرح بسعودة والله الله علينا يعود شعبان بالدنيا ضوى يا الشهر ما مثله بفضله ثاني شهر اللي تتحقق به الاماني شهر النبي تنبعث للتهاني في قلبه مولود آية معبود تشعت لنا الكواكب ثلاثة من دوحت لأي غالب أهل الشرف والرفعة والمناقب فرحة بلا حدود بها انت محسود شعبان بالدنيا ضوى شعبان وياما حلوة هل الفرح بسعودة والله الله على ليعودة والله شعبان بالدنيا ضوى ينفتح أبواب الجنان لنا ويا غارس أشجار السعادة فيه تدلى طوبى من السماء علينا وبهذه الغصون نستبشر الكون شهر الأمل والرحمة والعبادة أبواب مفتوحة على السعادة يحصل الراجب هالشهر مرادة فاز اللي صام القيامة فاز اللي صام يوم القيامة شعبان بالدنيا ضوى شعبان وأيام حلوة هل الفرح بسعودة والله الله علينا يعود والله شعبان يل ترتجي فيها الشهر نجاتك كثر على الهادي النبي صلاتك أيام مو محسوبة من حياتك تبات الليالي والبال خالي تبات الليالي والبال خالي وساعة عباد الشمس تديرك حال النبي وحال الوصي أميرك من كل بلية ونازلة تجيرك ولحظة آيات بهجة وميلة لحظتها يا بهجة وميلة شعبة الفرح بسعوده الله علينا هي عوده شعبان بالدنيا طوّر حيوا مرحبا حيوا مرحبا فارس خيبر وحنين حيوا مرحبا وانت ببالي خبيتك جوا العين وانت الغالي غناني الشوق يا حبي لك ميالي يخزي العين شو عينك نور لالي وشي طوفان بمينك من رجالي يا خيري المشاي والخيالي علي علي علي الحب حب امي وبيها احيي حبك بقلبي وبيها باي قصيده اغني لك وبيها لأقضي العمر كله بهواها يا أهلا ويا به يا أهلا ويا به يا الرافع لي والدين يا أهلا ويا به حيوا مرحبا حيوا مرحبا فارس خيبر وحنين حيوا مرحبا حب جنوني يلي عيشة وكتار نور عيوني بغير مياه الدنيا ما يروني حبوا سدرة الله الزيتوني ما بتسمع اذن اللي بيلوموني مزهرة بحب اهل البيت كل غصوني علي علي علي ديني وحب غيرهم مديني هاي يا من هديني الأفضل ومديني هاي لك الله لك الله خلقني يا بابل مديني هاي يا من النجوم غرقان بسمها سباني سبا من قبل الصبا حبك يا حامي جار سباني سبا حيوا مرحبا حيوا مرحبا فارس خيبر وحنين حيوا مرحبا ليك الشمس تحت ظلالك يلي قد الدنيا بعد أفضالك أفضالك من يا بيت الله اللي كان قبالك كسر كل الأصنام وحيا ليالك مولود بقلبك ميت نيالك علي علي علي يا ابو اليتامى والايامى هاي يا سائل الناس في يوم القيامى هاي صيامي ما بينفعني وايامى هاي اذا ما بحبك وامشي بولا هاي أعمالي هبة روحي لا هبة ما حدا الحد هناك إلا أهلي العبا. حيوا مرحبا حيوا مرحبا فارس خيبر وحنين حيوا مرحبا. لو تبعد عنا لأجلك نتعنى لو تبعد عنا لأجلك نتعنى ألف الصلاة عليك يا ضامن الجنة ألف الصلاة عليك يا ضامن الجنة. يا زاير طوس أريدك تبلغها سلامي أنا ضامي لها وحق الزهرة ضامي. توصلها تقبلها توصلها تقبلها وتحمل عني شوقي وكل حب الإمامي. أنا ودي يا وصلة ولو في عمري مرة وبرد قلبي بقربة وشرف عيني بنظرة على عتابة أذك بابة على عتابة أذك بابة ولا خاب اللي عنده رفع للباري عشرة نقطع حق نزور بر وجو بحور نقطع حق نزور بر وجو بحور نتعنى لو في وين يا ضامن الجنة نتعنى لو في وين يا ضامن الجنة. لأجلك نتعنى لو تبعد عنا لأجلك نتعنى ألف الصلاة عليك يا ضامن الجنة ألف الصلاة عليك يا ضامن الجنة. قضينا بحبكم دهور وذبنا في هواكم رضاكم من رضا الله ورضا الله من رضاكم نذوب بكم ولا نملكم نذوب بكم ولا نملكم ودنيا وآخرة دوم يا أهل الله معاكم هواكم رحمة الله ويديه الكريمة بحركم موجة أفضل وخيرات عميمة. نوالي اللي يواليكم نوالي اللي يواليكم يا كهف الله يا حصنا ويا آيات العظيمة في حبكم نكبار لا ما نتغير في حبكم نكبار لا ما نتغير ليكم نشد الرحال يا ضامن الجنة وليكم نشد الرحال يا ضامن الجنة. لأجلك نتعنى لو تبعد عنا لأجلك نتعنى ألف الصلاة عليك يا ضامن الجنة ألف الصلاة عليك يا ضامن الجنة. يا من تول يزورك وتمطي صكا مالك لما نخشى يا ضامن وكلنا على ضمانك لك جفوني ولك عيوني لك جفوني ولك عيوني لو انت بعد عن العين وسط قلبي ما كانك تخوض البحر وياك نخوض ونصفي جلي ولو تآمرنا في النار نطبها وجنه العيد هواك احنا تمسكنا هواك احنا تمسكنا وحبك يطفي النار ويقرب لنا البعيد طارت لك النفوس يا ساكن في طوس طارت لك النفوس يا ساكن في طوس صفيت جناح الشوق يا ضامن الجنة صفت جناح الشوق يا ضامن الجنة. ذكرى نسمات قمر يضوي الليالي ويا من مشهد بصدري ولا يفارق خيالي. لكت عنه ولي الجنة، لكت عنه ولي الجنة، غني بحبك عن الناس شلي بغيرك أوالي. يا سلطان على القلوب مفاتحها في إيدك، تجي لك وين ما تكون ولو تبعد بعيدك. أرضها أنت سماها أنت، أرض أنت وسما أنت، وذكرك نبضات الروح في كل لحظة تعيدك. منثر لك العيون يوم تضوي الكون، منثر لك العيون يوم تضوي الكون، ناديها لبنورك يا ضامن الجنة. لو تبعد عنا لاجلك نتعنى، لو تبعد عنا لاجلك نتعنى.